البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. سلام يا حب. تأليف أمينة الصاوي. المخرج سمير عبد العظيم. صباح الخير يا مون. صباح الخير يا سعاد. نازله في الجنينه بدري كده ليه؟ جيت اصبح الورد. مش عادتك كل يوم بتصبحي عليه من الشباك من البلكونه؟ ايه الحكايه بالظبط؟ لا حكايه ولا حاجه. اكيد جايه تقابلي حبيبي القلب. ابدا الحقيقه انا. انت ايه اتكلم؟ ما تخبيش على اختك حبيبتك حاجه. انا طول الليل عينيا ما شفتش النوم وفضلت قلقانه للفجر. بس تمام. هو ده. هو ايه ده؟ حل العشاء المجانين. الواحد منهم يسهر يعد النجوم ويضربها ويجمعها وبعدين يطرحها وبعدين. حيلك حيلك. هي ايه الحكاية؟ الحكاية ان حب سعادل هو السبب في ده كله، وهو اللي مسهرك ومعذبك ومحرم عليك النوم. وهو حب ستارق مش مسهرك ومعذبك انت كمان؟ لا يا اختي، انا بحب بعقل، ولما كنتش سعيدة ومبسوطة ما كنتش فكرت احب كده. ايوة كده. قوليلي بقى، وبعد الفجر عملت ايه؟ عناية غفلت شوية وشفت. شفتي نفسك جنب عادل في الكوشة مش كده؟ لا لا، شفت بابا وماما. الف رحمة ونور تنزل عليهم. لو كانوا عايشين كنا بقينا اسعد بنات في الدنيا. الحمد لله اهو ربنا عوضنا خير في عمتي عديلة وجوزها الطيب. جوزها الطيب المعلم شديد عبد الحافظ طيب؟ يعني كفاية اننا عايشين في عيلة والكل بيعطف علينا. الكل الا هو. اه يا ناري منه. ثم احنا يعني مش قاعدين ببلاش، احنا قاعدين على خير ابونا وامنا. الحقيقة هو كويس في كل حاجة الا الشدة بتاعته دي. اعوذ بالله، ده مفيش راجل في الدنيا قاسي زيه. ده حاكم ظالم. انا صاحب الامر والنهي في البيت، كلمتي قانون. بالمناسبة يا سعاد، انت لازم تحاسبي شويه في نظراتك وكلامك مع طارق قدامه. ازاي بقى؟ ساعات بلاقيه بيراقبك ومش راضي عن طريقتك. بطلي تهيؤات، وما تنسيش انه قال لعمتي سعاد لطارق ومنى العادل. ده كان زمان، اول ما ابونا ومنى ماتوا وجينا نعيش عنده. كان اياميها متاثر بالحادثه وعاطف علينا قوي. دلوقتي خلاص غير رايه. ابدا ما غيرش رايه. ده عايز ولاده يتفرغوا للمذاكره عشان يجيبوا مجموع كويس. اهم بيذاكروا ليل ونهار، دول ما بيرتاحوش الا الساعه اللي بيذاكروا لنا فيها. ده لو عرف اننا بنتعلم من وراه عايزعل زعل. مش من حقه يزعل، عشان هو اللي قعدنا في البيت ومنعنا نروح المدرسه. والله عال. طارق عادل تعال هنا. ايوه ايوه بابا. انتوا مين اعماركم تدوا دروس لمنى ولسعاد؟ مفيش حد يا بابا، لكن اصلهم يا بابا عايزين يتعلموا واحنا بنشجعهم. ما شاء الله، يعني بتتحدوا ارادتي، بتكسروا كلمتي. ابدا يا بابا، ما حدش يقدر يعمل كده. امال ايه العباره؟ بتضيعوا وقتكم الغالي ده عشان ايه يا بابا؟ من حق كل بنت انها كسر حقك على حقهم. انت هلا بتتفلسف عليا ولا ايه؟ لا سمح الله يا بابا، عادل ما يقصدش يتفلسف، هو على العموم اطمن، احنا بنعلمهم في وقت الراحه. ما شاء الله ما شاء الله، يعني بترتاحوا من المذاكره بالمذاكره. هي دي الحقيقه يا بابا. الحقيقه انكم بتلعبوا، بتضيعوا مستقبلكم، وانا لا يمكن اسمح بضياع مستقبلكم مهما كان السبب. ما هو بابا ماهوش ولا حاجه، وانتوا عندكم انذار، ما فيش دقيقه واحده تضيع مع البنات وقت الراحه، ذاكروا فيها لنفسكم، ده مفهوم؟ انا مستعد لاي عقاب، بس تتعلمي يا منى. وانا ما اقبلش تتعذب او تخسر ابوك عشان خاطري. احنا لازم نفكر في طريقه تتعلمه بيها من غير ما يزعل. ايه رايك عادل لو نجيب مدرس خصوصي؟ مدرس خصوصي؟ هو في راجل غريب بيدخل باب بيتنا؟ ده الواد جابر الشغال اللي بقاله عندنا 10 سنين ما بيعديش من العتبه. الاحسن نجيب مدرسه. فكره هايله، ممتازه يا سعاد. نجيبها منين دي بقى؟ الكفر ما فيهوش مدرسه ثانويه، والبلد بعيده عننا ولا فيش مواصلات سهله. ناجر لها عربيه حنطور توديها وتجيبها، المساله تستاهل التضحيه. فعلا، بس نعرض الفكره الاول على ماما، وان وافقت عليها تعرضها هي بقى على بابا بمعرفتها. انت بتقول ايه يا عديله؟ بقول يا اخويا نجيب مدرسه للبنات من البندر. و انت بتطلبي المستحيل يا عديله. ازاي بس يا معلم، البنات في الزمن ده لازم تتعلم. في نظري انا لا. ربنا يخليك يا معلم ويرضيك ويرضى عنك، تحقق لهم الحلم اللي بيحلموا بيه، ده حتى ينومك سواد. انا قلت مفيش تعليم للبنات بعد الاعداديه، هي دي كلمتي في الموضوع. عمتي عديلة بتزغرب، لازم طارق وعادل نجحوا. يا رب يكونوا جابوا مجموع كبير يا رب. ايه ايه ايه بتزغرتي على ايه يا عديلة؟ ده نجاح اشرف منه السقوط. عمي ايه الكلام ده؟ النجاح من غير المجموع اللي انا عايزه ملوش قيمة، ملوش فايدة، والبركة فيك انت واختك. ايه واحنا ذنبنا ايه؟ وكمان بتتبجحي وبتسألي ذنبكم ايه؟ حرام الاسودي على البنتين يا معلم، دول يتامى الام والاب، ولا لهمش حد في الدنيا غيرنا. عديلة اوعي تتدخلي في حاجة مالكيش فيها. دول امانة في رقبتي يا معلم. اولادي اهم، مصلحتهم اولا وقبل كل شيء. انا ما كان نفسي طارق يبقى دكتور وعادل مهندس. مجموع يدخلني طب يا بابا، لكن انا عايز ادخل الهندسه. وانت يا سعادل؟ الحقيقه بابا الحظ خاني، لكن انا لا شيء. الحظ اللي خانك ولا المذاكره للهوانم هي اللي ضيعتك؟ على العموم يا بابا، انا مش عايز طب ولا هندسه، انا عايز ادخل كليه زراعه ومجموعي يسمح. نعم زراعه؟ زراعه ايه؟ هو احنا ناقصين؟ انا نفسي اطور اسلوب زراعه الفاكهه واخليه على احدث نظام. لا كتر خيرك، احنا مش عايزين تطوير، احنا كده كويسين وبنكسب عالي العال. يا بابا لو نفذنا الطرق الحديثه راح نكسب اكتر وننتج فواكه احسن. بس انا مش عايز مناقشه في الموضوع ده تاني، ولازم تعرف ان اختيار الكليه مش من حقك. امال من حق مين؟ اما نروح مصر يبقى يفرجها الكريم. مصر؟ طبعا مصر، كليه الهندسه اللي هتدخلها في مصر، والكليه اللي هيدخلها بسلامته في مصر. طب مش اعرف بس ناويلي على اي كليه؟ الله اديني بفكر بقى، ولما اخلص تفكير هقول لك. احنا بنستحمله كتير قوي يا عمتي عشان خاطرك، لكن للصبر حدود يا عمتي، ومش معقول نفضل عايشين في الذل ده على طول. ذل ايه يا بنتي؟ هو المعلم شديد غريب عنكم؟ ده ابوكم وهو اللي مربيكم. بذمتك يا عمتي لو كان ده ابونا كان حرمنا من التعليم وكان عاملنا بالاسوأ دي. قولي يا عمتي قولي الحقيقة. معلش عشان خاطري انا، اكرموا خاطري يا ولاد. لا مؤاخذة يا عمتي، خاطرك على راسنا، بس احنا لازم نشوف لنا طريقة تانية نعيش بيها في اي مكان تاني. مكان تاني؟ هتروحوا فين؟ ده انا وانتم مقطوعين من شجره، لا اخ ولا عم ولا خال. كده بقى اسمعي بقى يا ست ماما، لغايه كده وبس، انا ما بقيتش قادر استحمل. مالك انت كمان؟ بابا مش عايزني ادخل كليه الزراعه اللي نفسي ادخلها، واللي نايم قايم يحلم بيها. سيبونا من ده وخلونا في البنات دول اللي قاعدين يعيطوا وعايزين يفرقونا. ايه يفرقونا؟ ده معقول؟ ايه جرى يا منى؟ هقعدوا تفهموا معاهم وخلوني اروح اشوف ابوكم، لا يجي على هنا يسود عيشتنا. ولد يا جابر، ولد. نعم يا معلم. روح على الجنينة القبلية املأ فاصين بشار وحبشهم كويس علشان هيسافروا. حاضر يا معلم. رتبت هدوم الولاد في الشنط عديلة؟ ايوه يا اخويا خلاص. طب شوف لنا بقى كام جوز فراخ سمان كده وكم ذكر بط مزغطين وديكير رومي. هو انت ناوي بالسلامة؟ بكرة الصبح على طول كده؟ ده الولاد بيقولوا لسه بدري على الجامعة لما تفتح. الكلمة كلمتي انا يا عديلة مش كلمة الولاد، وكلمتي. عارفة يا اخويا عارفة. ولما انت عارفة بتكتري معايا ليه؟ خلاص يا معلم ما تزعلش، داني بس بستفسر. ما فيش استفسار بعد كده، ده مفهوم؟ مفهوم ونص. سعاد انا مش قادر اتصور اني هبعد عنك. صحيح انا عارف اني هروح الجامعه في يوم من الايام، لكن سعاد انا مش عارف اقول لك ايه. قول كل حاجه بتشعر بيها يا طارق. الحقيقه انا مش قادر على فراقك، ولا طايق اتصور اني هبعد عنك يوم واحد يا حبيبتي. طارق ده نفس شعوري. ازاي اسافر؟ ازاي اعيش من غير ما اشوفك واسمع صوتك؟ ازاي؟ كل شيء يهون في سبيل مستقبلك يا عادل. انا مستعد استحمل الفراق بشرط انك ما تنسانيش في مصر. انساكي انا يا منى؟ هو معقول انسى روحي نور حياتي؟ بيقولوا مصر فيها بنات حلوين قوي. حلوين الدنيا كلها ما يقدروش يأثروا عليا او يغيروني. انا ليك يا منى، ليك طول عمري. وناوي تكتبلي من مصر ولا مش ناوي؟ هكتبلك كل اسبوع جواب، كل يوم، كل ساعه ان قدرتي اروحي. لا ارجوك بلاش تشغل نفسك بالجوابات، انا عايزك تذاكر وتنجح وترجع بسرعه عشان نتجوز ونحقق احلامنا. مساء الخير يا استاذ حسين. مين المعلم شديد؟ يا ميت اهلا وسهلا، اتفضل يا معلم، اتفضل يا حضرات. خطوه عزيزه وليلة ناديه ان شاء الله. ادخلوا. شاي ولا قهوه ولا نبعت نجيب عصير؟ متشكر قوي. العفو يا معلم، ده كله من خيرك يا اخويا. الاوضه اللي فوق فاضيه؟ تحت امرك، وان ما كانتش فاضيه نفضها لك حالا. واحنا عندنا عازمينك يا معلم. واد يا نعنع، انت يا واد. نعمين يا ست. شيل الشنط دي على الاوضه اللي فوق. امرك يا ست. اقعد بقى يا معلم وارتاح. اقعد يا حضرات. دول ولادي طارق وعادل. ما شاء الله ما شاء الله. يا ارض حرصي ما عليكي، اتفضلوا استريحوا يا ولاد، يا ولاد العزيز الغالي. لا لا استاذ حسان كتر خيرك، خليهم يطلعوا فوق يرتاحوا في الاوضه. طب ارتاح انت يا معلم. معلش خليني اطلع معاهم علشان اريحهم بنفسي. امرك يا معلم. اسمعوا بقى. نعم يا بابا. مصر غير الكفر، ودي اول مره بتتغربوا فيها، ولازم تمشوا على الصراط المستقيم. مش عايز في يوم من الايام اسمع كلمه كده ولا كده. مفهوم؟ مفهوم. انا عايزكم من البيت للجامعه ومن الجامعه للبيت، وبقيه الوقت في المذاكره. مفهوم؟ مفهوم يا بابا. انا عايز الناس تتكلم عنكم، تتعطر بسيرتكم وقولوا صحيح عارف يا ربي. مفهوم؟ مفهوم يا بابا. بس انا لغايه دلوقتي مش عارف هقدم في انهي كليه. ايوه ده صحيح. انا بقى فكرت لك وقررت انك تدخل كليه الحقوق. حقوق؟ انا ادرس قانون وابقى محامي؟ اه، المحامي بياخد مني مبلغ وقدر كل سنه. ايوه بابا، بس انا مش ميال لدراسه القانون. انا مش عايز اسمع كلام فارغ. هتدرس قانون يعني هتدرس قانون؟ انا محتاج لمحامي خصوصي، محامي ملاكي يحمل هم ويكون تحت امري. بابا، الدراسه حسب الميل والرغبه، وعادل رغبته انه اذا تعرضت رغبتي ورغبته يبقى رغبتي انا هي اللي تغلب، هي اللي تتنفذ. مفهوم يا بابا؟ ده مستقبلي، حياتي. ولد، انتهت المناقشه في الموضوع ده، دي اخر مره اسمح لكم بالكلام فيها، فاهمين؟ انا رايح اجتماع تجار الفاكهه ويمكن اتاخر شويه، اتعشوا انتوا وناموا. حاضر يا بابا. واد يا نعنع. نعمين يا ست. فين العشاء يا واد؟ عشاء العزيز الغالي حبيب القلب. جاهز يا ست. طيب يلا هات ولا تبخلش. وهو معقول ابخل على المعلم شديد؟ سيد المعلمين كلهم. اللي بقولك ايه، بالمناسبه بقى يا حسان، انا مش عايزك ترفع التكليف بيني وبينك قدام الولاد. قصدك ايه يا نور العين؟ قصدي يعني بيكلميني رسمي قوي. ليه؟ خايف على نفسك منهم؟ لا، انا خايف عليك انت. ازاي؟ لو امهم شمت خبر هتقلب دماغي. اطمني يا روح الروح، سلامة دماغك دي تهمني. تسلم يا حلوة. عمي، حمد لله على السلامة يا عمي. تسلم يا منى. انا سعاد يا عمي، ودي منى. زي بعض. فين عمتك؟ نورت بيتك يا معلم. الله ينور عليك يا عديل، زي الحال. الحمد لله. ازاي حالك انت وحال عادل وطارق؟ كله تمام. انت طولت في مصر قوي. اهو كان لازم اطول كده، الاولاد خدوا وقت على ما دخلوا الجامعه، وانا بقى انا عملت شويه تحليلات وفحوصات وكشوفات طبيه. طبيه ليه كفل الشر؟ يعني انا اصلي كنت حاسس بشويه تعب وانا هنا، لكن ما حبيتش ازعج خاطرك، ولما لقيت نفسي في مصر قلت اشوف صحتي بقى بالمره. سليمه ان شاء الله يا عمي. لسه نتائج ما ظهرتش. وتظهر امتى يا اخويا؟ الاسبوع الجاي ان شاء الله، عشان كده لازم اسافر، يمكن احتاج اشعاعات كمان. يا خبر، للدرجه دي؟ الله، ما تخافيش كده، امال انا برضو جديد، بس يعني الامر محتاج عنايه بالصحه. طبعا يا اخويا لازم تعتني بصحتك، دي صحتك اغلى شيء عندنا، دي اغلى من حياتنا كلنا. فيك الخير يا عديله، تعالي هنا جنبي قربي، تعالي، ده انت وحشتيني قوي. انتوا واقفين كده ليه يا بنات؟ ما تاخدوا الشنطه وتروحوا تفرزوا الهدوم اللي فيها. حاضر يا عمتي. اللي عايز غسيل ينغسل والباقي تردوه للدولاب. امرك يا عمتي، بس كنا عايزين نطمن على طارق وعاد. دي ما انا قلت لكم كله تمام، عايزين ايه تاني؟ خلاص يا بنات يلا روحوا زي ما قلت لكم. حاضر. كنا بنقول ايه يا معلم؟ بنات اخوك دول ما عندهمش ذوق خالص، لسه صغيرين برضو. الواحد جاي مشتاق يقعد معاك شويه، يكلمك كلمه، يلاقوهم واقفين كده زي الغفر في الدرب. اعذرهم يا اخويا، عايزين يطمنوا برضو على صحتك. ايه؟ على صحتي ولا على طارق وعادل؟ وفيها ايه يعني لما يطمنوا عليهم؟ مش ولاد عمتهم؟ الله، انت هبله وهتفضلي طول عمرك هبله. يوه، جرى ايه يا معلم؟ بتقول الكلام ده عشان ايه؟ عشان تفهمي بقى وتريحيني. افهم ايه؟ ما تقول، ما تتكلم يا معلم. خلاص بطلت كلام. ايه؟ وليه بطلت كلام؟ عديلة اسكتي عني الساعة. اسكت ازاي وانا عايز اعرف حال الولاد في مصر وامتى راح يرجعوا؟ اطمني، ما هماش راجعين دلوقتي. ليه؟ ما فيش اجازات؟ في، بس انا مش عايزهم يرجعوا، انا عايزهم يفضلوا بعيد عن بنات اخوكي. بعيد عن بنات اخويا؟ معلم شديد، هو انت لا سمح الله شفت حاجه بطله على بنات اخويا؟ وبعدين بقى في وجع الدماغ ده. ما انا لازم اعرف واطمن. مش لازم، كفايه تنفذ اللي انا اقوله بس. حرام عليك يا معلم، ما تظلمش البنات، دول يتامى وامانه في رقبتنا. يتامى امانه؟ انت مش هتبطلي النغمه السخيفه دي؟ انا أنا كلامي سخيف يا معلم؟ أقول لك أدي الحتة اللي أنت فيها، والله العظيم ما أنا قاعد السعادة معاكي. لا حول ولا قوة إلا بالله، المعلم جاي ماله المرة دي؟ معلش يمكن عيان ومش عايز يقول. الهدوم دي للغسيل ودي شيليها في الدولاب. فتشتي هدوم الغسيل كويس؟ طبعا. امال ايه ده؟ يمكن فلوس عمي ناسيها في جيبه. لا يا عبيطه، دي مش فلوس. امال ايه؟ دي جوابات. دول جوابين إيه؟ واحد ليكي والتاني ليا. وريني. ده خط طارق وده خط عادل. خدي جواب طارق. يا ترى كاتبين ايه؟ افتحي جوابك وقريه وانت ساكته وانا شرحه. الله الله على الكلام الحلو اللي كاتبه طارق. تحب تسمعي يا منى بيقول لي ايه؟ بعدين لما خلص جواب عادل. هو كاتب لك ايه؟ وانت مالك انت؟ ما تخليكي في اللي كاتبه لك طارق. لازم تسمعي جوابي واسمع جوابك. الامر لله. اسمع يا ستي. ومن ساعه ما سبت البلد وانا حاسس اني تايه ضايع، مش عارف اتلم على نفسي، ومنى عيني اطير وارجع البلد تاني. يا حبيبي يا طارق. ايوه يا سعاد، نفسي اقعد معاكي في الجنينه تحت الياسمينه بتاعتنا، اطالع في وشك الجميل واسمع صوتك الحنين. يا حبي يا املي يا كل شيء في حياتي، يا حياتي كلها. يا حبيبي انت ترجع لي انت. اسمعي بقى جواب عادل، اديني مفتحة وداني على الاخر. وانا دلوقتي في حاجتين بيعذبوني، البعد عنك يا منى النفس وبهجة الروح، يا من كنت تخففين عني كل متاعب الحياة وتمسحين بكلماتك العذبة هم قلبي. والحاجة التانية دخولي كلية الحقوق بدل الزراعة التي كنت أريد الالتحاق بها. ولك أن تتصوري حالي وأنا أتعامل مع مواد وأذاكر علوم لا أميل إليها بطبعي. مسكين يا عادل، كل ده من أبوه وظلم أبوه. لا ده ما شاء الله ما شاء الله، بقى كل ده من ظلم أبوه. عمي عم في عينك منك لها. هاتي جواب ده وانت هاتي جواب التاني. يا عمي دول والله عاد دول عال قوي قوي. هيفضل المذاكرة ولا هيفضل كتابة جوابات لحضراتكم؟ أصلي يا عمي اخرصي ولا كلمة زيادة. ده كتير قوي. وانت كتمي، أنا مش عايز أسمع صوتك. عشان إيه ده كله يا معلم؟ عديلة ارجعي مطرح ما كنت بالتي هي أحسن. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مالكيش دعوة أنت. ملهاش دعوة إزاي؟ دي عمتنا وهي المسؤولة عننا، ولازم تزعل للمعاملة السيئة اللي أنت بتعاملها لنا. المعاملة دايما من جنس العمل. وإحنا كنا عملنا إيه بس يعني؟ أنا وديت ولادي مصر علشان تنقطع الصلة بينكم، لقيت الجوابات بين إيديكم. والبنات ذنبهم إيه؟ ما هم ولادك اللي كتبوا لهم. طيب عالي أوي، هنا بقى أنا هعرف إزاي أربي ولادي وأعلمهم الأدب. لا لا لا يا عمي، لا لا مالوش لزوم. إحنا غلطانين ومن هنا ورايح هنقطع كل صلة بيننا وبينه. أيوة يا عمي. ومن يضمن لي تنفيذ الكلام؟ أنا يا أخويا أضمن لك. أنت تسكتي خالص. أنا مش عايز أسمع صوتك أبدا، ده مفهوم؟ خلاص يا عمي، أعتبرني أنا وسعاد ضمين كلامنا بنفسنا. المصيبة انك بتحبي بنات اخوكي اكتر من ولادي. ابدا يا معلم، الاربعه عندي معزه واحده والله. مش بقول لك هبله وراح تفضلي طول عمرك هبله؟ ليه بقى؟ لازم تحطي مصلحه ولادك في الاول. مصلحه ولادي انهم يتجوزوا بنات اخوي؟ ده كلام فارغ. ده انت لو لفيت الدنيا كلها مش هتلاقي احسن من سعاد ومنى، جمال وكمال وادب واخلاق وشطاره في البيت، وفوق ده وده ورثين. ورثين؟ انت بتسمي الجنينة العجمانة دي ورسة؟ دي ما تجيبش مصاريفها. حرم عليك يا معلم ما تقولش كده. ما تجيبش واحد على عشرة من الثروة اللي هتورثها نعيمة ونادية بنات المعلم فراج. المعلم فراج؟ هو انت حاطط عينيك على بناته؟ لا انا حاطط عيني على ثروته، جناينه الحلوة. يا راجل هو انت ناقص، ده انت والحمد لله اغنى تاجر فاكهه في الناحيه. وماله، زياده الخير خيرين، وبدل ما يكون عندنا 4 جناين يبقى عندنا 7 8، ايه المانع يعني؟ ايه لسه برضو ما اقتنعتيش بكلامي؟ لا ما اقتنعتش. ليه بقى؟ بنات المعلم فرج وحشين، وامهم ماتت قبل ما تعلمهم وتخليهم ستات بيوت شاطرين زي منى وسعاد. وحشين ليه؟ دول بنتين زي الموز المقشر، وان كان على شغل البيت ثروتهم تجيب لهم طباخين وخدم على كيفهم. وليه تبقى زي القرع وتمد لبره؟ ما هم بنات اخويا حلوين واولى من الغرب. انا مش بقولك هبله وهتفضلي طول عمرك هبله. وبعدين معاك بقى يا معلم، هو انت ما فيش عندك غير العباره دي؟ هبله يعني هبله، مفهوم؟ لا مش مفهوم. طب شيلي ايدك خالص بقى من حكايه جواز ولادي، دواري البنات اخوك على عرسان تانيين. انت نسيت كلامك يا معلم ولا ايه؟ كلام انا كلام ايه؟ انت مش قلت زمان سعاد لطارق ومنى العادل؟ زمان؟ لا زمان ده ما راح من زمان، وكل وقت وله اذان. ثم يعني انا مش اهبل عشان اضيع ثروه زي دي من ايدين ولادي كده. طيب امرنا لله. الو، ايوه انا فراج. مين؟ دكتور صلاح. اهلا اهلا، ازاي الحال؟ الحمد لله. طبعا ده انا قريت البحث بتاعك من الجلدة للجلدة. ايه اللي عاجبني؟ ده عاجبني قوي. طبعا جنايني كلها تحت امرك. جرب زي ما انت عايز، ده كله مكسب ليا. طبعا خلاص، انا حستناك الليلة على العشاء وبعدين نتفاهم. مع السلامة. مين ده اللي هتتعشى معايا الليلة يا معلم فراج؟ ده واحد خبير في الجناين، دكتور متعلم في بلاد بره. وعايز منك ايه؟ عايز يعمل كده شوية تجارب في الجناين عندي. تجارب؟ تجارب يا اخويا، انت بتصدق في الباكج ده؟ الحقيقة يا معلم انا زي زيك، ما بصدقش غير الحاجة اللي ورثتها عن ابويا وجدي. لكن هو بقى يعني هو ايه؟ هو بيلح عليا وانا مكسوف منه. يا راجل يا راجل، يا علو بلاش كلام فيه. بقول ايه، تشرب ايه يا معلم؟ لا شارب وحامد شاكر. لا لازم تشرب حاجة. خلاص نشرب، هات لي قهوة مظبوطة. قهوة مظبوطة يا ادي عتريس. قول يا فراج اخويا. نعم يا جديد يا اخويا. انت قعدت البنات في البيت ولا لسه بيروحوا المدرسة؟ مدرسة ايه يا راجل؟ دول السنة دي في الجامعة. مين؟ جامعة؟ نادية دخلت الأداء، ونعيمة فنون جميلة من السنة اللي فاتت. غريبة، وازاي سمحت لهم بكده؟ الله، وفيها ايه يعني؟ لا دي فيها كتير قوي يا معلم. البنت مصارها للجواز، تعليمها ده ملوش اي لازمة عند المحافظين اللي زينا. ايوه بس الكلام ده قديم قوي يا جديد يا اخويا. البنت دلوقتي زيها زي الولد، ولازم تتعلم لاخر مرحله. لا, لا لا لا لا، انا بقى مش مصدق انك انت اللي بتقول كده. ليه؟ هو انت فاكرني ايه يعني؟ انا فاكرك زي حالاتي، راجل محافظ على التقاليد. شوف يا جديد يا اخويا، الزمن ماشي واحنا لازم نمشي معاه. نسايره نعيش ايامنا، مش نقف كده زي الحجر في طريقه. لا هو معاك حق، يعني معاك حق. اسمع ما اقول لك. يا نعم. انت عرفت ان طارق دخل الهندسة وعادل في الحقوق؟ كده الف مبروك، موفقين ان شاء الله. الله يبارك فيك. وبالمناسبة دي بقى انا جاي اطلب لهم ايد نادية ونعيمة. ايه؟ نادية ونعيمة؟ ولا راح تعزهم علينا؟ لا لا ابدا يا معلم، بس انت يعني فاجئتني. اظن بقى دي مفاجأة سارة، مش كده ولا ايه؟ طبعا طبعا، بس يعني بقول كده يعني اديني فرصة. انا جاي يا حاج. فرصة لايه؟ افكر بس في الموضوع، اشور على البنات. لا بقى لا لا لا، انا اللي بيني وبينك من صلات لا يخليك تفكر ولا تاخد فرصه ولا يخليك تفكر تشور على البنات حتى. شديد يا اخويا، صحيح ان زملاء وشركاء واخوان على الخير والشر، لكن ده كله ملوش اي دخل او تاثير في مستقبل بناتي. ولا تنساش برضو انهم بنات مثقفات يعني، ولازم يكون لهم راي في اختيار ازواجهم. زي بعضه، فكر وشور على البنات على كيف. اهو كده بقى تعجب، بس اعمل حسابك انا مستعجل. لا لا لا لا، ما تستعجلش، ده جواز يا اخويا، جواز مش بيع وشهروة ولا جنينة راح نزايد ساوى على محصولها وكل واحد مثلا فينا يشيل التاني. خلاص أمرك. الست فين يا نعنع؟ خرجت يا معلم، راحت السوق. والولاد في اوضتهم ولا خرجوا الاخرين؟ الولاد دلوقتي في الجامعة. طب شيل الشنطة طلعها على الأوضة. أمرك يا معلم أمرك. إيه الحكاية؟ تغيرتوا فرش الأوضة؟ أمال الست إحسان ما خلصهاش تقعاتهم على الفرش القديم، اشتريت لهم فرش جديد وركبت لهم كمان ستاير وخلت الأوضة إيه آخر جمال زي ما أنت شايف. وأخبار الأكل إيه؟ دي بتقدم لهم أحسن أكل، وساعات تيجي بنفسها تاكل معاهم. بتقول تاكل ايه؟ بتيجي تاكل معاهم وتضحكهم وكمان بتسليهم. تسليهم؟ اه. طب روح روح. والله عال ست احسن بتسليهم عاد اللي ناقص. الولاد دول ما عاد لهمش اوعاد هنا، لازم يسكنوا بره، لازم يروحوا المدينة الجامعية. وده ايه ده؟ فن زراعة وتنسيق الزهور. وده ايه ده؟ استنباط وتهجين الفواكه. وايه الحكايه؟ هو الواد عادل ساب الحقوق ودخل الزراعه؟ انا مش شايف على مكتبه كتاب قانون واحد. والله قعتك واقعه يا ابن عديله، لكن ده مستحيل، مهما كان جريء ما يقدرش ابدا يعملها من ورايا. بابا اهلا يا بابا. اهلا اهلا، الف حمد لله على السلام. وصلت امتى يا بابا؟ قعدوا. اخبار البلد ايه يا بابا؟ ايوه صحيح يا بابا، طمنا على البلد. اسكتم. ايه مالك يا بابا، انت زعلان من حاجه ولا ايه؟ ازاي ما زعلش حضرتك، راكن كتب القانون وقعد تذاكر زهور وفواكه. لا ده كان زمان يا بابا اول ما دخل كليه الحقوق، لكن دلوقتي خلاص انتظم وبقى طالب حقوق مثالي. ده ده ده, ده حتى بيحب القانون حب شديد جدا. يا ساتر عكس. انا عايز اسمع الكلام ده منه هو شخصيا. ما تنطق يا سعادل وتقول الحقيقه. ما انت قلتها خلاص يا اخي. والجوابات دي انا لقيتها في المكتب. ايه بقى حكايه الجوابات دي؟ ساكتين ليه؟ ما تتكلموا، دافعوا عن تصرفاتكم الغلط. طبعا مش عارفين تقولوا ايه، لكن اسمعوا، العلاقه اللي بينكم وبين البنات دول نهايتها دلوقتي، ده مفهوم؟ لا لا يا بابا مش مفهوم. نعم حضرتك بتقول ايه؟ انا عايز حضرتك تفسر لنا علشان نفهم. انا كلامي واضح، ما هوش محتاج لاي تفسير يا ستاري. بابا العلاقه دي هدفها نبيل. ما شاء الله ما شاء الله، هدفها نبيل. تكونوش فاكرين ان هسمح لواحد منكم يتجوز واحده منهم؟ وماله يا بابا لما ده يحصل؟ ده مش هيحصل ابدا ابدا، ده مفهوم يا بابا. البنات دول، البنات دول لازم يتقدموا، لازم ينطردوا من بيتي، لازم يتشردوا في الشوارع. لا لا يا بابا لا، أرجوك أرجوك بلاش تمس خاطرهم أو تجرح إحساسهم، هما ملهمش ذنب. أيوة بابا إحنا الغلطانين، إحنا اللي بنكتب لهم جوابات وإحنا اللي بنشجعهم. ومدام حضرتك مش موافق خلاص مفيش داعي لأي اتصال بيننا وبينهم من هنا ورايح. يعني إيه اعتبر الموضوع ده منتهي؟ أيوة منتهي منتهي خالص. وإن اكتشفت بعد كده حاجة؟ اطمن يا بابا، مش راح تكتشف غير كل شيء يرضيك ويسعدك. طيب عم أشوف. ودلوقتي يلا عدوا وذكروا. حاضر حاضر يا بابا. عجبك كده؟ عجبك الكلام ده؟ انا مش عاجبني حاجة ابدا، وبيني وبينك روحي خلاص بقت في مناخيري. ومن سمعك، لكن ايه العمل؟ لازم ننفذ اوامر بابا علشان ما يبهدلش البنات ولا يضايقهم. طب وبعدين؟ ربنا يحلها. حضرتك بقى تنسحب من لسانك وتقول اني منتظم في كلية الحقوق وبموت في حب القانون، مش كده؟ كان لازم انقذ موقفك. الحقيقة موقفي كل يوم بيتعقد زيادة، انا مش عارف اعمل ايه بقى. الله جرايا ده عادل، ده راجل اجمد، لازم تمسك نفسك شوية. ليه بس يا طارق اعمل ايه؟ ما انا محتار. اصبر اصبر واستحمل، مفيش حاجة بتفضل على حالها، كل شيء بيتغير مع الأيام، وإحنا لازم نكون أقوى من كده. أنا زعلانة منك يا معلم. زعلانة من إيه يا أحسنتي؟ اسأل روح. عن إيه؟ الاسوره اللي وعدتني تجيبها عربون الخطوبه. بس كده غالي وطلب رخيص. اتفضلي يا ست، ادي الاسوره ولا تزعلي. الله، دي حلوه حلاوه، والوزن ربع كيلو بالتمام والكمال. تعيش يا معلم. صحيح الغالي هادي الغالي. يعني رضيت علينا يا ست الحسن؟ وهو نقدر برضاش، ده انت حبيب القلب يا معلم. طب يلا اكلينا بقى مدام رضيت علينا. امرك على عيني وراسي. وادي يا نعنع. شبيكي لبيكي، نعنع بين ايديكي. عيش واللحمه يا واد، عايزين نتعشى. منك الامر وعلينا الطاعه يا ست. اهلا يا معلم فراج. اهلا، اتفضل. انا قلت بقى ايه، عين جنينه المانجا النهارده واتفق معاك عشان في شركه طالبه تصدير للخارج. وماله يا معلم فراج، الجناين كلها تحت امرك. اقعد نشرب القهوه وبعدين نروح الجنينه. مفيش مانع، بس استعجل القهوه. قهوه بسرعه يا جابر. قول لي يا معلم شديد. نعم يا معلم فراج. لا مؤاخذه كده، وانا داخل لمحت بنتين، هما دول ولاد اخو الست؟ مظبوط. ما شاء الله ما شاء الله، كبروا واستووا وطلبوا الأكالة. أيوة يا سيدي. بقولك إيه؟ نعم. ما تديني واحدة. أديك إيه؟ واحدة؟ أنت عارف يعني كده إن أنا عازب من يوم الحاجة ما توفت، وأظن كفاية كده علي قوي. ده بكل سرور يا معلم فراج، اللي تعجبك منهم خدها. طيب اسألهم الأول، يمكن ما يرضوش يتجوزوا واحد عجوز زي حالات. انا ما اسالش حد يا معلم فراج. انا هنا الكل في الكل، كلمتي قانون على الكل. ما انا عارف يا معلم، بس يعني الشرع حتى بنساله. ما دام عايزها هتتجوزها، بس مين فيهم اللي عجبتك؟ الطويله الرفيعه البيضه. منى، خلاص اعتبرها عروستك. شور عليها يا راجل، واعرف رأيها الأول وبعدين ابقى رد عليها. أنا ما عنديش شور، إن حبيت أجهزها لك وأوديها لك لحد بيتك الليلة دي. جرايها معلم شديد. الله، هي شروة فاكهة، دي إنسانة لها رأي في نفسها ومستقبلها برضه. يا معلم فراج، أنا مش زيك، أنا أقول الكلمة تتنفذ فورا. الأمر لله وليك يا سيدي. بس أنت بقى ما ردتش عليا بخصوص بناتك. الله، انت مستعجل على ايه؟ ده لسه قدامهم سنتين، والاولاد كمان لسه قدامهم سنتين. يبقى مفيش داعي للاستعجال بقى. ما بقولش لا، انما اديني كلمه. عيب يا شديد، احنا مفيش بينا الحاجات دي، انا وانت واحد ومصلحتنا احنا الاثنين واحده. يعني اعتبر ناديه ونعيم عرايس طارق وعادل؟ اللي تقوله ماشي يا سيدي. ها، عايز مهر كام مني؟ مش عايز. ازاي بقى؟ انا رقبتي سداده بدالك يا معلم. في كل حاجه رقبتك ممكن تسد عني، ورقبتي ممكن تسد عنك، الا في حكايه المهر دي. اشمعنى؟ المهر حق رقبه البنت، ولا يصحش نظلمها فيه. خلاص ادفع اللي يعجبك. 500 جنيه شبكه و1000 مهر. قلت ايه؟ ماشي. وامتى بقى الزفاف ان شاء الله؟ الخميس الجاي كتاب وزفه على طول. اتفقنا. ايه اللي بتقوله ده يا معلم؟ فوق لنفسك. نعم افوق لنفسي؟ ده كلام بتقوليه بعد ما ريحتك من واحده منهم وريحتك من تقولهم. يا راجل حرام عليك، اتقي الله في نفسك. انت راح تديني درس يا عديله؟ هذا اللي ناقص، ما بقاش الا انت عشان تديني درس. اعمل لك ايه ما دام بتتصرف بالشكل ده يا معلم؟ انا حنادي البنت واسالها، وضروري هتوافق على رايي وهتفرح بالجواز ده كمان. منى، يا منى. نعم يا عمي. ايه رايك في المعلم فراج شريكي؟ انا لا شفته ولا اعرفه. ايه ما سمعتيش عنه؟ سمعت انه راجل طيب. راجل طيب وغني، غني قوي، وكمان كريم ومحبوح ولطيف. عايز يتجوزك يا منى، تقبلي يا بنتي تتجوزيه؟ انا اتجوز المعلم فراج؟ عنده 55 سنة وانا ما كملتش 17. ازاي اتجوز واحد عجوز بالشكل ده؟ ايه يا منى يا بنتي، ده هو اللي راح يهنيكي ويسعدك. اسمع مننا، انا عايز ايه غير مصلحتك؟ ابدا يا منى، ما هوش عايز مصلحتك يا بنتي، ده بيرميكي عشان يخلص منك. مش معنى المعلم فراج اختارنا انا بالذات؟ اصله شافك ومعجب بيكي ومصمم يتجوزك، راح يدفع لك شبكة 500 جنيه ومهر باكو 1000 جنيه، وان طلبت اكتر راح يدفع. عمي انا مش عايز اتجوز. نعم؟ يعني ايه؟ راح تقعدي كده من غير جواز؟ احسن من جوازة بالشكل ده. يا منى ما تبقيش هبلة زي عمتك. المعلم فراج ما يتعيبش، ولو كان عندي بنت انا كنت جوزتها له. لا مؤاخذة بقى يا عمي، انت عملت بهدل فختي كده ليه؟ انت فاكر الحكاية ايه؟ ولا يعني عشان ما رمانا الزمن عليكم؟ ده كلام تقوليه برضو يا سعاد يا عقلة. ده بدل ما تشجعي اختك على الجوازة الحلوة اللي انا جايبها لها. ما تحاولش يا عمي، ولازم تعرف ان الجوازة دي مش ممكن تتم، وكفاية بقى ظلم. يلا بينا على اوضتنا يا منى. عاجبك كده عديلة؟ الحقيقة عاجبني، وارجوك تخاف الله وتبطل بقى سيرة الجوازة دي خالص. عايزة تصغريني؟ عايزة تهزلي مقامي؟ تكسري الكلمة اللي انا اديتها للمعلم فراج؟ معاش اللي يصغرك ويكسر كلمتك يا معلم، انما يعني كل شيء بالعقل، ولا حدش يوافق على الجوازة دي ابدا. انا فاهم بقى انت مش موافق عليها ليه. انت عايزة اجوزهم ولادي مش كده؟ انا فاهمها وفائزها، انما ده مستحيل، مستحيل المستحيل كمان. ده مفهوم؟ طارق انت فين يا اخي؟ انا بدور عليك من الصبح مش لاقيك. خير يا عادل؟ في ايه؟ جواب من البلد. مين اللي بعت؟ جابر. لازم بابا جراله حاجة. لا ما جرالوش حاجة. مال ماما؟ ولا ماما ولا البنات، اطمن. مال في ايه؟ اتفضل اقرأ بنفسك. تعال تعال يا منى يا بنتي، تعالي جنبي هنا. نعم. أنا عايز أتفاهم معاكي شوية. إذا كنت عايز تتفاهم معايا في الموضوع إيه؟ بلاش أرجوك. الله، بلاش ليه؟ أنا مش هتجوز المعلم فراج، ولو حكمت الظروف أخرج من بيتك أنا وأختي ونعيش في أي مكان تاني. ياه، مكان تاني؟ وأنا بيتي موجود؟ مفتوح؟ أيوه. لا لا لا، ده ما حصلش أبدا. ثم يعني انا مش بغصبك تجوزي فراج، لا، انا شايف ان دي مصلحتك. مصلحتك اتجوز واحد سنه مناسب لسني؟ يا ست اتجوزي فراج وبعدين اتجوزي اللي يعجبك. ايه ده؟ يعني ايه؟ اقولك يعني ايه. فراج راجل كبير ومصيره يرحل، انت بقى تورثي منه، وان شطرت وجبت ولد هتقعدي على معظم الثروه. ثروه ايه بس اللي بتدور عليها يا عم؟ انا بقول ايه، وازاي فكرت اجوزها؟ ده انا عايز الثروه كلها لاولادي. ايوه طارق وعادل هيتجوزوا ناديه ونعيمه، الثروه كلها تبقى في عبي. اخ دماغي يا عالم، دماغي يا عالم. عمي مالك يا عم؟ دماغي هتنفجر. ايه اللي جرى يا معلم؟ كفلنا الشهر. فجاه صرخ وقال اه يا دماغي. لازم حاله الصداع رجعت له تاني. فين دواء الصداع؟ الحقونا بالدواء. حاضر. خير يا ماما؟ بابا مال؟ بس كبلت. فهمونا يا جماعة ايه اللي حصل؟ ابوكم رجع له وجع الدماغ تاني. سلامتك يا بابا. الدواء اهو، وادي المية، خد يا معلم الدواء. انا مش عايز دواء، مش عايز. امال عايز ايه بابا؟ انا عايز اعرف حاجة واحدة بس. انتوا جيتوا ليه؟ ايه اللي جابكم؟ الحقيقه بابا احنا عندنا اجازه النهارده. طب وليه ما تقعدوش تذاكروا في الاجازه دي؟ فرصه. كنا عايزين نطمن على صحتك. مش عرفكم ان انا كنت عيان؟ اخر مره كنت فيها عندنا كان باين عليك التعب يعني يا بابا، وجه شاي الادويه قد كده. اسكتي انت وما تخليش الصداع يرجع لي تاني. حاضر امرك. تعرفوا بقى؟ ايوه بابا. انتوا تاخدوا القطر وتنزلوا على مصر، ولا تفكروش تيجوا الناحيه دي الا باذني، مفهوم؟ قطر ايه يا بابا دلوقت؟ احنا الساعة 5 دلوقت. يعني القطر فات بقاله نص ساعة. انا قلتلك اسكت انت يا عديلة. ما تسكت يا عمتي. حاضر اديني اهو سكت. بس احسن. اسمع عليك اهو. ايوه بابا. نعم بابا. جايبين كتبكم معاكم؟ طب ونجيب كتبنا ليه؟ عشان تذاكروا فيها، دي فرصة. احنا عاملين حسابنا على يوم واحد بس يا بابا. طب زي بعض، روحوا ارتاحوا في اوضتكم. اعملوا حسابكم تسافروا بكره. ان شاء الله ان شاء الله يا بابا. يلا يا بنات يلا نعمل لهم لقمه حلوه تسند قلبهم. حاضر يا عمي. مشتاقين لعمايل ايدينا. حاضر. خلي البنات روحوا يعملوا الاكل وتعالي انت. امرك يا اخويا. روحوا يا بنات. حاضر. فين الدواء؟ الله انت مش خفيت وبقيت على اهو. عايز الدواء ليه بقى؟ انا ما خفتش يا عديله، انا تعبان زي ما انا، بس لما لقيت الولاد جم فرحت بيهم زي ما انا فرحت. ايوه لا حبيتش اغمهم على ابوهم وصحه ابوهم. طب يا اخوي خد الدواء بالشفا ان شاء الله. بقول يا عديله ايه رايك؟ في ايه يا اخوي؟ انا ما بقتش عايز الولاد يفضلوا ساكنين في البيت بتاع الست احسان. ليه؟ ده انت بتقول ست طيبه واخلاقها كويسه خالص، وكمان بتعاملهم زي ما تكون امهم. هو ده صحيح، بس بقى الاكل عندها مش تمام. تيجي نبعت لهم جابر يخدمهم ويطبخ لهم، وكل جمعه ينزل ياخد لوازمهم كلها من هنا. وعلى ايه؟ احنا نشوف لهم مطرحين في المدينه الجامعيه. المدينه الجامعيه؟ الله، نظام ونظافه واكل محترم، وفي نفس الوقت الجو يساعدهم على المذاكره. اللي تشوفه يا معلم، انت تفهم اكتر في المسائل دي، ورايك هو اللي ماشي علينا كله. يا سلام يا سلام عليك لما تبقي عقله كده وتوافي على كلامي. ساعتها بقى انا بحبك بصحيح. حبتك العافيه. والله يا معلم انا بدعي لك ليل ونهار ان ربنا يطول عمرك ويسعدك ويكتر رزقك ويخليك ليا يا ام طارق وعادل. بس يا اخويا انا ليا عندك طلب. قولي يا عديله. نفسي تصرف نظر عن حكايه المعلم فرج دي. يعني انت مصممه ما تجوزوهش منى؟ ايه اللي مصممه؟ ده انا مستعده تروح مني عين اتنين والجوازه دي ما تتمش. سلامتك وسلامه عينيك يا عزيزه يا غاليه. الله يعز مقدارك يا معلم. طب عشان خاطرك وخاطرك انت بس انا حصرف نظر عن الجوازه دي، بس بشرط. كل شروطك مقبوله. الشرط انك تصرفي نظر انت كمان عن جوازها هي واختها من الولدين. ما تشجعيش حد منهم على التفكير فيها. ياه ليه بقى؟ هو ده الشرط الوحيد. مقبول ولا ارجع في كلامي؟ مقبول يا معلم مقبول، مادام مش هتجوزها غصب عنها الفراق. يعني انتوا جايين عشان الحكايه دي؟ طبعا، اول ما وصلنا جواب جابر جينا على طول. انا ما كنتش افتكر ان جابر ده انسان بالشكل ده. ده واد جدع وياما وقف معانا وقفه رجاله. سيبونا من ده كله وفكروا معايا هنتصرف ازاي، ازاي هنقدر نمنع المصيبه دي. احنا فكرنا نسيب البيت ونطلع ناجر لنا شقه ونعيش فيها، وطبعا هناخد ميراثنا عشان نصرف منه. الكلام اللي بتقوليه ده سعاد، البيت ده بيتكم قبل ما يكون بيتنا، وانا ما احبش اسمع الكلام ده منك تاني. مش هنقدر نغير راي عمي اللي بكده يا عادل. لا خلاص خلاص خلاص، غير رايه اطمنه. ايه المعلم غير رايه؟ مش هيجوز منى للمعلم فراق خلاص. بتتكلمي جد يا ماما؟ صحيح يا عمتي. ايوه صحيح، وكل ده عشان خاطري، اصلي كلمته كلام شديد قوي واتحمقت عليه. الحمد لله. اهو كده يا ماما، خلي نفسك معانا. معاكم يا ابني والله، بس انت عارف ابوك وعارف طريقته الصعبه ومعاملته الوحشه. على العموم كده كويس، احنا دلوقتي في موقف احسن. صحيح، لكن ابوكم له شرط مهم قوي. ايه الشرط ده بقى؟ مش عايزكم تفكروا في بعض خالص. يعني ايه بقى؟ يعني تنسوا انكم عايزين تتجوزوا. لا طارق يفكر في سعاد ولا هي تفكر فيه، وانت كمان يا عادل لا تفكر في منى ولا منى تفكر فيك. لازم عايز يجوزهم لحد عنده. ابدا ما عندوش حد. الكلام ده يخوف يا ماما. ولا يخوف ولا حاجه، ثم يعني هو كلام نقبله وننفذه دلوقتي، وبعدين يفرجها الكريم. ده كل شيء اسمه ونصيب. الراي ده مظبوط، انا موافقه يا عمتي. وانا كمان. جلاس يا حسين، انت زعلانه مني ولا ايه؟ طبعا زعلانه، زعلانه قوي. الله، طب وعشان ايه بقى؟ علشان بيتي مش عاجبك ولا مريحك. بالعكس، انا ما بلاقيش راحتي اللي عندك انت. امال سكنتي ولادك بره ليه؟ وانت قصدك على كده؟ ايوه يا نور عيني، قصدي على كده. ولا يمكن مش مأمني عليهم؟ ازاي يا سي حسين؟ ده انت تتأمني على الروح مش على الولاد. بس يعني المدينة الجامعية هتخليهم يذاكروا كويس ويبقوا وسط زملاتهم، يحتاجوا سؤال جواب يلاقوه قدامهم كده كده. أيوة يا روحي كده كده. ده الشيطان صراح بيا بعيد قوي. ازاي؟ قلت جيت خايف للهوير من ولاده. لا شيخ لا، مش للدرجة دي لا، أنا راجل فاهم الدنيا كويس. بس مش معقول أحط ولادي ضنايا بين إيديك أنت يا مجرمة، مش معقول أرميهم في نارك بنفسي. مالك سكت ليه؟ ها؟ لا أنا بفكر. بتفكر في إيه؟ فيا؟ هو معقول أكون معاك وأفكر في غيري؟ بحسب. لا ما تحسبيش أنت، أنا راجل حسيب درجة أولى. صباح الخير يا معلم فراج. يا صباح الرضا، يا صباح الهنا. اتفضل يا دكتور صلاح، اتفضل اتفضل هنا جنبي. متشكر يا معلم. ايه الحاجات الحلوه اللي انت عاملها دي يا دكتور؟ الله تكون عجبتك يا معلم. انا كنت عارف ان التجارب بتاعتك على الفاكهه دي راح تنجح، لكن ما كنتش فاكر انها هتدي الاصناف الممتازه دي. ده احنا لسه في البدايه كمان يا معلم، يعني لسه حضرتك هتشوف اصناف احسن واحسن. بيني وبينك بقى انا فرحان بيك قوي، انت هايل قوي يا دكتور صلاح. اي والله انت تستاهل تقلك دهب. شكرا يا معلم على المجامله اللطيفه دي منك. لا والله يا ابني ما هي مجامله، انا بقول الحقيقه، ومن النهارده بقى مش حسيبك ابدا. يعني تقدر تعتبر نفسك كده ابني، وتعتبر الجناين دي كلها جناينك. مبروك يا طارق. الله يبارك فيك يا بابا. انا كنت عارف انك هتنجح بامتياز. متشكر يا بابا. ان شاء الله تكون مهندس مباني قد الدنيا. اسمح لي يا بابا بعد اذنك، يعني انا مش عاوز اكون مهندس مباني. مال؟ انا عاوز اشتغل مهندس بترول. على بركه الله يا ابني، انت بقى تستاهل كل الخير. وانت عادل اخبارك ايه؟ الحقيقه يا بابا انا انت ايه، ما جبتش امتياز ولا مقبول حتى؟ نعم. يعني ايه؟ بابا عادل كوع السنه دي يا بابا. كوع يعني ايه؟ يعني سقط، وحضرتك المسؤول عن كده. انت بتقول ايه يا ولد؟ حضرتك دخلتني كليه مش على مزاجي، وعشان كده ما قدرتش امشي فيها. مزاجك؟ حضرتك عايز كلية على مزاجك؟ قصدي يعني كلية أكون ميال للدراسة فيها. أنا دخلتك أحسن كلية وأنت اللي خيبة. خيبة إيه بس يا بابا؟ خيبة كبيرة، وفي الآخر جاي تتجرى وتحط المسؤولية علي. الله عال ولاد آخر زمن بصحيح يا بابا. الواحد ما يقدرش ياكل لقمة مش على نفسه. اللقمة اللي اختارها أنا لازم تاكلها. زي بس زي ما بقولك كده بابا، ده ظلم. ده ظلم في عينك قليل الأدب، ما تختشيش. اتكلم يا طارق يا أخي. يتكلم يقول إيه؟ ولا عايزه دافع عن خيبتك؟ معلش يا بابا معلش، سامحه السنه دي، وان شاء الله السنه الجايه هيجتهد وينجح. وان ما نجحش؟ توقع الخير يا بابا، عادل ابنك ذكي. انا عارف انه ذكي، لكن ذكاؤه متعطل. قصدي يعني انا مش عارف كان بيعمل ايه طول السنه. انا كنت اوعى تقول كنت بتذاكر دروس الكليه. انا شفت كتب الزراعه بعيني على مكتبك. والله يا بابا انا كنت بحاول اذاكر عشان ارضيك، لكن مفيش كلمه كانت بتثبت في دماغي. طب وعشان ايه ما كانتش بتثبت في دماغك؟ عشان ما بحبش الدروس. لكن انا بحبها، ولازم انت كمان تحبها وتنجح فيها. يظهر مفيش فايده بقى. ايوه مفيش فايده، وانا راح اسامحك السنه دي بس. السنه الجايه باذن الله اذا ما نجحتش هتكون وقعتك زي ما انت عارف. مفهوم؟ مساء الخير يا معلم فراج. اهلا وسهلا. يا اهلا يا مساء النور والهنا. اتفضل يا معلم شديد. ايه وشك يا راجل ده ولا وش القمر؟ ايه الغيبه الطويله دي كلها؟ هنعمل ايه بقى؟ العلاج عايز كده. العلاج ولا الجو الجميل يا لا، الحقيقه بقى العلاج هو اللي خد الوقت كله. ليه يا راجل؟ وانت عندك ايه بعد الشر؟ لا عندي بعيد عنك وجع دماغ، وكل ما اقول خف يرجع تاني. صداع يعني؟ الله لا يوريك ولا يحكم عليك بصداع زيه. اللهم امين. والدكاتره قالوا ايه؟ لو ما قالوا كلام كتير والدنيا ادويه اشكال والوان، لكن ما فيش فايده. انت بقى عايز نصيحه اخ مخلص يعزك. قول منك نستفيد يا معلم. انت بقى تريح نفسك شويه كده، وبلاش تحبك الامور قوي. كله فاني ولا فيش اغلى من الصحه يا راجل. معاك حق والله، لكن قولي انت لسه ناوي ناوي ناوي على ايه؟ على جواز منى؟ طبعا ناوي، ولا انت رجعت في كلامك؟ لان ما رجعتش، بس انا شايف ان صحتي يعني مش مساعداني اليومين دول. الله، وهو انت بقى اللي هتتجوز ولا انا؟ انت، لكن برضو الواحد هيجهز ويتعب. مالكش دعوة انت بأيوها حاجة. انا مستعد لكل حاجة. اصل بنت كمان يعني لسه موافقتش. مش قلت لك واحد عجوز زي ما يعجبهاش؟ لا لا لا لا لا، الحكاية مش كده يا معلم. اصل البنات بيحبوا الواحد يفهمهم ويعرفهم المصلحة فين، وده بياخد وقت برضو. بعد الشهور اللي فاتت دي كلها عايز وقت. الله، هو انا كنت هنا يا معلم؟ الله، ما كنتش. لكن يعني ما يعنيش ولا حاجة. سيبني بقى انا اتكتك على مهلي، ويوم ما ابقى جاهز هقول لك اتفضل ادي عروستك. حاضر يا سيدي، تكتك زي ما انت عايز. انا ليك يا منى، ليك على طول. عيني يا عيني، اهدى كله اهدى كله. ايه يا ست منى؟ اعمل ايه؟ عادل وحشني، قلت اقرا جواباته. طب ما طارق وحشني انا كمان. هادي جواباته وقعد اقريها. لا يا اختي، انا حكايه الجوابات دي ما تنفعنيش. انا عايزه اشوفه واتملى منه. خلاص شوفيه. ازاي بقى وفين؟ في الاحلام. في الاحلام؟ حضرتك بتهزري. ابدا، انا بتكلم جد. مسكين يا طارق. بالعكس، طارق ما هوش مسكين، ده ناجح ومبسوط. ست منى، هو احنا فينا من قر وحسد؟ ابدا ابدا، اطمني يا سعاد، ما فيناش قر ولا حسد ولا حاجه. انا بس بتحسر على عادل اللي قاعد يذاكر في الوقت اللي الناس كلها بتتفسح وتهيص فيه. ما هو اللي جاب الروح، حد كان قاله ما يذاكرش طول السنه؟ مساء الخير يا عادل. عادل، بقولك مساء الخير. مساء النور. مالك ما رديت على طول ليه؟ زي ما انت شايف يا اخي مشغول لشوشتي. ربنا معاك، والله العظيم انا فرحان لك. فرحان لي ولا فرحان فيا؟ فرحان اللي اندمجت في القانون وبتذاكر باجتهاد. الحقيقة انا ماشي كويس قوي. شد حيلك، السنة ابتدت ولازم تثبت انك طالب مجتهد وناوي على النجاح. اديني عمال اعتل اهو ليل ونهار. انا قلت لك عايز اخبار الجناين يا غبي. ما حدش يعرف عن جناين المعلم فراج حاجه بالمره. عشان ايه بقى؟ اصله مكتم عليه ولا بيخليش حد يهود ناحيتها خالص. ازاي الكلام ده؟ ده متولي اصله معين عليهم غفر اليومين دول. غفر؟ ايه ليه؟ ومن امتى فراج بقى عين غفر يحرسوا جناينه؟ اني سالت السؤال ده يا معلم. سالت. ولقيت جوابه؟ ايوه، البت خضرة الشغالي بتاعت المعلم فراج. قالت لي ان الغفر دولي عشان محدش يعرف حاجة عن التجارب اللي بيعملها للدكتور صلاح. تجارب؟ ايه تجارب ايه؟ مش عارف يا معلم، هي قالت لي كده وبس. ايوه يا ولا. انا بقى فهمت كل حاجة دلوقتي. غفرم عليك يا معلمي، والله ما حد في الكفر بيفهم قدك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ايه الفواكه الحلوه دي يا معلم فراج؟ فضلت خيرك يا معلم شديد. وجايبها منين دي؟ الحقيقه دي مش تبعنا. امال تبع مين؟ تبع واحد صاحبنا كده يعني، كان جايبها نتفرج عليها. قصدك الدكتور صلاح؟ ها؟ وايه عرفك انت بالدكتور صلاح؟ انت ناسي ولا ايه؟ ناسي؟ ناسي ايه يا معلم؟ ان انا كنت قاعد هنا يوم ما كلمك في التليفون وعزمته على العشاء في بيتك. صحيح، كلامك مظبوط. وعلى كده بقى تبقى الفواكه دي بشار التجارب الجديده اللي عملها الدكتور صلاح على جناينك. برضو كده. طب ما تشركنا يا اخي معاك، ولا انت يعني ما تحبش تشركنا في الطيب؟ يا معلم شديد، انت طول عمرك ماشي على القديم، ولا بتحبش تجدد ابدا او تماشي الزمن، ويا مغلوبتي فيك عشان تطور جناينك مفيش فايدة. ده صحيح، لكن بقى الحاجات الحلوة اللي انا شايفها دي تستاهل ان انا اغير طريقتي. خلاص غيرها يا سيد. طيب خلينا بقى نستفيد بخبرة الدكتور صلاح ده معاك. في الوقت الحالي مش ممكن يا معلم شديد ابدا. ليه يا معلم فراج؟ اصله مشغول قوي. طب وامتى يفضلنا؟ السنة الجاية وعليك خير. السنة الجاية لسه حنتظر سنة بحالها. وماله؟ ما انت بالك سنين يا اخويا طويلة ماشي على طريقتك. ايوه بس يعني ما يعنيش. اللي خلاك تصبر السنين الطويلة دي تصبر سنة كمان. انت شايف كده؟ ايوه يا معلم. قلت يا دكتور صلاح. قلت لا اله الا الله يا معلم. ونعم بالله يا سيدي. افهم من كده انك قبلت؟ لا يا معلم، انا متعاقد مع المعلم فراج ولا اقدرش اتعاقد مع حضرتك الا لما عقده يخلص. وعشان خاطري خطرك كبير قوي عندي، لكن انا شرحت لحضرتك كل الظروف بصراحه. لا بقى لا ظروف ولا جوابات. هو بيديك كام المبلغ اللي بيديه لك؟ انا هدفع لك قده مرتين ثلاثه يا معلم شديد. انا هدفع لك قده اربع مرات. قلت ايه؟ متاسف يا معلم، انا مش تاجر بيدور على الفلوس، انا دكتور متخصص في زراعه الفواكه، ويهمني انجح اولا في عملي اكتر ما يهمني انجح في الحصول على مبالغ اكبر. قلت لي متخصص في زراعه الفواكه؟ ايوه. يعني خريج كليه الزراعه؟ بالظبط. طب يا سيدي احنا متشكرين قوي قوي قوي، مع السلامه. مالك يا معلم جرالك ايه؟ حاجه تغيظ، حاجه تفلق، حاجه تجنن. هي دي اللي تغيظ وتفلق وتجنن. حكايه الواد عادل ابنك يا ستي. ماله عادل ابني؟ قالب دماغي عشان يدخل كليه الزراعه. السنه اللي فاتت سقط عشان ما دخلش كليه الزراعه. ما خلاص يا معلم. خلاص ايه؟ عادل نسى حكايه الزراعه دي خالص وسمع كلامك وحب كليه الحقوق. اخص الله يخيبه. يخيبه ليه بقى؟ هو انت مش كنت زعلان منه ومصمم يفضل في كليه الحقوق؟ ايوه لكن ما لكنش بقى. احمد ربنا اللي نسي الزراعه ولا بقاش يفكر فيها. وانتش عرفك انه نسيها وما بقاش يفكر فيها؟ اخر جواب بعته المنى قال فيه كده. يا خبر زي بعضه. لو انا قلت ايه؟ قولي قولي قولي، كملي كملي بقى. قطيعه تقطعني وتقطع لساني يا عديله. ما تخافيشي. ما خافش ازاي؟ ما انت هتسال بعت لها الجواب مع مين وامتى وهتروح هناك تهب بعيشته وعيشه اخوه. بالظبط كده. بعت لها الجواب مع مين؟ انطقي قول الحقيقه يا عديله. الحقيقه معرفهاش. روح اعرفها انت من اللي بيبعتوا الجوابات هناك في مصر. هو في حد تاني غير عادل بيبعت جوابات؟ يوه انت شاطر بس توقعني في الكلام. طارق بيبعت لسعادي عديله؟ معرفش. ما تكذبيش، بيبعت جوابات؟ ايوه بيبعت. ما شاء الله، يعني كل المجهودات اللي عملتها راحت في الهوا. كلمتي انا قانون البيت انكسرت. انا ماليش دعوه. روح اتكلم مع اولادك او بقوا رجاله ويقدروا يدافعوا عن نفسهم. طبعا هروح لهم وهتكلم معاهم، ولا فاكراني هسكت على حاجه زي دي؟ لا ما تسكتش يا معلم، اللي انت عايزه اعمله. بس قبل ما اتكلم مع اولاد انا هتكلم مع بنات اخوكي. تاني؟ وهم بنات اخويا ذنبهم ايه بس يا معلم؟ هم ذنب مين؟ ذنب عيالك. عشان خاطري يا اخويا، عشان خاطري سماح المرات، والمره الجايه ابقى اعمل اللي انت عايزه. طب يا عديله عشان خاطرك انت بس انا هسامح البنات. وطارق وعادل يهون عليك ما تسامحهمش. وعشان خاطرك هسامحهم كمان. وانا متولي. نعم يا معلمي. امشي روح حط الشنطه واطلع قدامي على المحطه. حاضر يا معلمي. الله الله، انت بتغني عادل؟ مغنيش ليه؟ مدام مبسوط يا ستار. يا سيدي ربنا يبسطك كمان وكمان. لكن ايه يعني سبب الانبساط ده؟ القانون يا طارق. ايه القانون؟ القانون ده حاجة عظيمة قوي ودراسته لذيذة ومشوقة جدا. وامتى بقى اكتشفت الحكاية دي؟ الحقيقة اكتشفتها متأخر وبعد ما شفت الويل. وحبك راح فين للزراعة؟ يظهر بقى ان انا كنت غلطان، او يمكن حب للطبيعة كان مخليني مش حاسس بجمال القانون. على العموم الحمد لله اللي وصلت للنتيجة دي، والمهم بقى النجاح اخر السنة ان شاء الله. امتياز. امتياز؟ ايوه يا اخي امتياز. والامتياز كتير عليا؟ لا بس يعني خد المسألة بالتدريج. فكر الاول في جيد، جيد جدا، وبعدين فكر في امتياز. لا انا كده يا امتياز يا بلاش. يا سيدي ربنا يحقق لك املك واملنا كلنا. ده بابا هيفرح بيك فرح. يا ترى بقى هفرح بايه يا اولاد؟ بابا يا بابا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. على السلامة يا بابا. ازيكم يا اولاد؟ علي علي الحمد لله. عندي ليك النهارده خبر سعيد جدا. استعد يا بابا للمفاجأة. مفاجأة ايه؟ حلمك راح يتحقق. هيبقى عندك المحامي الملاكي اللي انت عايزه. ايه الكلام ده؟ ايوه بابا، انا خلاص اندمجت في دراسة القانون بشكل هتكون نتيجته الامتياز في جميع السنوات. هي دي المفاجأة؟ وهي دي شوية. طب اقعدوا نقعد. ايوه اقعدوا ونتفاهم. نتفاهم على ايه يا بابا؟ اصلا النهارده بقى جاي لكم بفكرة جديدة. فكرة جديدة؟ قصدك يا بابا انت لازم تحول لكلية الزراعة. نعم. معقول ده يا بابا؟ ومش معقول ليه؟ ده كان هيموت عشان يدخلها، وطول الفترة اللي فاتت دي وانا بفكر، وفي الاخر قررت احقق له رغبته. يا بابا رغبتي دي كانت في الاول قبل ما احب القانون واتجه لدراسته بكل كياني. خلاص بقى يا عادل يا ابني، شوف الطريقة ايه وحول من الحقوق للزراعة. يا بابا انا مش معقول كده. انت تسمع الكلام اللي اقوله وتنفذه من سكات، مفهوم؟ لا يا بابا اسمح لي بقى، لغاية هنا ومش مفهوم. يعني ايه يا ولد؟ يعني حرام اتشتت بالشكل ده وضيع سنين عمري هدر. ما هو شوف، انا لا يمكن اسمح لحد يكون احسن مني في الكفر في الناحية كلها. مفيش حد احسن منك يا بابا، ده انت سيدهم كلهم طول عمرك. المعلم فراج رايح جايب له واحد متخصص في الزراعة قاعد يطور له في جنين ويوضبها. فراج شريكك برضو يا بابا؟ شريكي في البيع والشراء، ما هو شريكي في الزراعة والانتاج. ومش بعيد بقى لو لقى نفسه اتفنط شوية وشاف جنين وانتجت فواكه احسن مني يفض الشركة. شفتوا بقى ليه انا عايز عادل يدخل كلية الزراعة؟ انت اسف يا بابا، وارجوك ما تربطش مستقبلي بشغلك ومشاكلك. مستقبلك ده انا اللي احدده. لا يا بابا انا اللي احدده. ايه انت بتعرضني؟ لا يا بابا ما اقصدش، انا اسف. مش قصدي. دماغي بابا، دماغي بابا، دماغي. اسكت يا عادل بقى. تعال تعال يا بابا تعال. ارتاح هنا على السرير. ازاي دلوقتي يا طارق؟ الحمد لله الحمد لله احسن كتير. وانت صممت على ايه؟ مصممتش على حاجه، انا غرقان في بحر ملوش اول من اخر، ومش عارف ارسي على انهي بر. الحقيقه موقفك صعب قوي. مش عارف اشمعنى انا اللي قاعد يدوخ فيا بالشكل ده. اقول زراعه يقول حقوق، اسمع كلامه وادخل حقوق يرجع يقول زراعه. بسمتك ده معقول؟ ابدا، انا زعلان قوي بس مش قادر اضغط عليه علشان يغير رايه. يعني خلاصك اسيب الحقوق بعد المجهود اللي عملته ده كله في الاجازه والسنه دي؟ ده السنه خلصت يا طارق، فاضل عليها اسبوعين. عارف ومقدر ظروفك. وليه هو كمان بس ما يقدرش ظروفي؟ ليه؟ والعمل ايه دلوقتي؟ انا من رايي توافقوا لغايه ما يسافر مطمن، وبعدين نبقى ندرس الموضوع مع بعض كويس على مهلنا. هو مسافر امتى؟ النهارده، ومش عايز يسافر زعلان منك. حاضر امرك. ايه الكلام ده؟ اشمعنى عادل يعني اللي بيتحكم في مستقبله بالشكل ده؟ نعم يا ست منى، عايزه تقولي ايه؟ عايزه اعرف ليه المعلم ما بيعملش كده مع طارق. طارق دخل كليه الهندسه اللي ابوه اختارها له، شق طريقه ونجح، انما عادل سقط السنه اللي فاتت غصب عنه. ايوه يا اختي ده فعله. قال مين يشهد للعروس؟ انا بشهد بالحق يا سعاد، وانت عارفه كده. لا مش عارفه. عيب يا سعاد، ما تغلطيش نفسك. العيب ان عادل ما يسمعش كلام ابوه. اشمعنى دي بقى اللي عايزاه يسمع كلام ابوه فيه؟ قصدك ايه يعني يا ست منى؟ قصدك انت ايه يا ست سعاد؟ ايه يا بنات جرى ايه؟ انتوا بتتخانقوا؟ ابدا يا عمتي، بس انت يرضيك اللي بيعمله عمي ده في عادل؟ لا يا ولاد ما يرضنيش، لكن نعمل ايه بقى؟ العين بصيره واليد قصيره، والراي راي عمك وحده. ايوه يا عمتي، بس لازم يراعي مصلحه عادل شويه. الله، طب وانت مالك محموقه قوي كده ليه؟ الا محموقه؟ هو عادل مش ايه؟ مش يهمني برضو. ايوه يهمك، لكن مش اكتر من ابوه وامه واخوه. ايوه شيلي ايدك انت من حكايه مستقبله دي، وما تشجعوش يخالف المعلم. لا تبقى وقعتك ما يعلم بها الا ربنا وتاخديني معاكي. سعاد انت بتكلميني الكلام ده ازاي؟ لازم اكلمك كده وافوقك، انا قلبي عليكي. تفوقيني؟ انا مش فاهمه حاجه. يعني كويس لما عمك يسمع انك بتعارضيه؟ ما هواش، احنا ما صدقنا انه بقى كويس معانا وابتدى يعاملنا بشويه عطف. ايوه يا منى يا بنتي، اختك معاها حق. ثم يعني احنا مش ضامنين حاجه. مش ضامنين حاجه؟ طبعا، جايز لو عمي فضل يعطف علينا كده او زاد عطفه عن كده يوافق على جوازنا من ولاده، وجايز لو قل عطفه علينا او انتهى ما يوافقش. فلا الله ولا فلك يا بنتي يا سعاد. عارفه يا عمتي ايه الفرق بيني وبينك وبين منى؟ ايه بقى يا فلحه؟ اني واقعيه جدا وانتم خياليين جدا. والله يا بنت انت فلسوفه. اسمها فيلسوفه يا عمتي، فيلسوفه. فيلسوفه فلسوفه كله محصل بعضه. على العموم انا مش بدافع عن مصلحه عادل عشان الجواز. امال عشان ايه؟ عشان ابن عمتي. ابن عمتك بس؟ باذن الله تتجوزوا وتتهنوا، ده انا بدعي لكم ليل ونهار. اطمنوا يا بنات. شوفي يا عمتي، لو استجاب ربنا لدعواتك يبقى يوم الهنا، وان ما حصلش اسمحي لي بقى. تسمح لك بايه؟ اتجوز اول واحد الاقيه مناسب. سعاد، سعاد انت صاحيه؟ ايوه. عايزه حاجه؟ سعاد انا عايز اسالك سؤال وتجاوبيني عليه بصراحه. قول. انت بتحبي طارق؟ طبعا بحبه، وهو كمان بيحبني. بتحبيه من كل قلبك؟ يعني ايه؟ يعني مثلا لو توجد واحد تاني تحبيه وتسيبي طارق؟ بيني وبينك لو كان احسن من طارق وبيحبني زي طارق مفيش مانع. لكن ده ما يبقاش حب يا سعاد. ليه بقى؟ الحب الحقيقي انك تخلصي للي بتحبيه، وعمرك ما تفكري تبصي لواحد تاني او تحبيه. انت قريتي المجله اللي كان عمي لافي فيها الدواء؟ لا ما قريتهاش. يا خساره، كان لازم تقريها عشان تعرفي ان الحب الحقيقي هو حب الواحدة نفسها أولا، وبعدين حبها للشخص اللي يقدر يسعدها أكتر ويحقق أمالها وأمانيها في الدنيا. أعوذ بالله، وده يبقى حب ده؟ وما يبقاش ليه حب يا عبيطة، ده حتى أنسب حب لنا احنا الاتنين، قصدي يعني أنا وانتي. إزاي؟ احنا الاتنين يتامى وملناش حد في الدنيا. وراحت فين عمتي عديلة؟ عمتك إن عاشت لنا النهاردة مش هتعيش بكرة. ساتر على أفكارك الوحشة يا سعاد. فكري كويس وخليكي واقعية، مصلحتنا فوق كل شيء. لا يا سعاد، لا انا مش موافقه على طريقتك دي. طب اسمعيني للاخر وما تبقيش عبيطه. قول يا ستي. ما دام احنا الاثنين مقطوعين من شجره كده، لازم ندور لنا على شجره، والشجره اللي تضلل علينا اكتر هي اللي نقعد تحتها ونمسك فيها بايدينا واسناننا. قصدك ايه بالكلام ده يا سعاد؟ قصدي كل واحده فينا تدور على الراجل اللي يسعدها اكتر وتحبه. وهو طارق ماله؟ ما هو يقدر يساعدك. طارق كويس ويقدر يساعدني، وعشان كده بحبه. لكن افرضي بقى ان طارق ده ما اتجوزنيش لاي سبب، ابوه رفض، هو شاف واحده تانية في مصر، اي سبب يعني، اعمل ايه؟ قولي لي انت تعملي ايه. طبعا مش هقعد احب في خياله ولا ابكي حبي معاه ولا ضيع وقتي في الكلام والشكوى. امال هدور على غيره فورا. ياه، ما كنتش اعرف انك عمليه قوي بالشكل ده. هي دي الطريقة اللي نقدر نعيش بيها سعادة. ايه الخط الشديد قوي ده؟ معلم شديد، معلم شديد، هو معلم. خير خير يا متولي. تلغرات من مصر يا معلم. يا ترى حصل ايه؟ غدا سلام يا حب. أمينة الصاوي. المخرج سمير عبد العظيم. غدا نلتقي مع الجزء الثاني، مع تحيات إسماعيل عبد الفتاح.